وصيك انا دايما لا تنخر طلعه قلت لي شو دايما ما نوصيك انا دايما لا تنخر طلعه قلت لي شو نحس نعاونك الى هذا بروبلام قربي كزال وعجبك السلامه وصيت في اللي تالعه وانتي عمري غكي ضايعه